سؤال على الهاتف. على الهاتف. بالنسبة لركعتي الفجر، أيوة. هل تجزي عن تحية المسجد مثلا إذا أنا رحت مثلا خرجت من البيت مع الأذان، أيوة. وذهبت إلى المسجد وصليت ركعتي الفجر، هل تجزي هذه عن تحية المسجد ولا أصلي أربع ركعات؟ طيب ركعت الفجر إذا خرج من بيته إلى المسجد وصلى رغيبة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس وقد صلاها، هكذا بالنسبة لراتبة الظهر ونحوها من الصلوات. وخاصة أن مذهب طائفة من العلماء أنه إذا طلع الفجر يقتصر على ركعتي الفجر ولا يصلى غيرها، فيأخذ بهذا احتياطا أنه يقتصر على تحية على رغيبة الفجر وتندرج تحية المسجد تحت رغيبة الفجر.